من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله عز وجل: ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكله موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. اعلم ايها المستغفر ان الاصل في السؤال الحرمه، وانما ابيح السؤال لحاله، والاستغاثه من السؤال. ومع ذلك فهي شرعت للحاجة، في الحديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة. فبادر وقال: أنا يا رسول الله. قال له: لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان ثوبان إذا سقط ثوبه لا يقول لأحد ناولني. وفي هذا الحديث نموذج لفهم الصحابة وتلقيه الكلام: لا تسأل الناس شيئا، لم يستفصل ولم يقل له ما الذي أسأل وما الذي لا أسأل، مع أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يستغني عن السؤال أيا كان. رجل غريب دخل بلدا لا يعرفه فسأل: أين العنوان؟ فهذا الجملة في السؤال، ومع ذلك فلم يستفصل. هذا كان فعل الصحابة. ولذلك يقول الزوزني رحمه الله بعدما ذكر نماذج، قال: أن الأصل في الأدلة العموم، كان الواحد منهم إذا سمع الكلام أخذه على عمومه من استفسار. لا تسأل الناس شيئا، تعم تمم ثوبان رضي الله عنه معنى السؤال أم تمم ثوبه إذا سقط من يده وهو على الدابة لا يقول يعني يا وزير. وأئمة الحديث إنما أوردوا هذا الحديث في أبواب الزكاة أي لا تسأل الناس أموالهم لكن ثوبان إجراه على العموم. الأصل في السؤال الحرمة إنما شرع السؤال للحاجة والسؤال على نوعين النوع الأول لا يقدر على إجابته إلا الله والنوع الثاني ما يقدر عليه العباد. النوع الأول محرم كله وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصية الجامعة يا هلال إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده زجاجة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إذا سألت سؤالا لا يقدر على تشبيه الا الله فلا تسأل به غير الله. واذا فقد قال رسول الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهناك مواضع يسال الله فيها ويستغيث ويستجيب وهناك مواضع لا يحل له ان يفعل ذلك. قال عز وجل ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا النوع محرم لا يحل لأحد أن يدعو غير الله. أما الاستغاثة فيما يقدر عليه الناس فهذه جائزة. ومنها حديث أنس الذي رواه الشيطان في صحيحيهما قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر إذ جاءه رجل أعرابي فوقف على الباب فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادعوا الله أن يمطرنا أو أن يسقينا فادعوا الله أن يسقينا. قال أنا وكانت السماء مثل الزجاجة ما فيها خدعة أي ليس فيها سحابة واحدة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء ولا يجوز للخطيب أن يرفع كلتا يديه على المنبر إذا دعا لحديث مسلم الذي رواه عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى أحد خلفاء بني أمية يرفع كلتا يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك انما كان يشير سبابه. هل السبابه انما قيل لها سبابه لانهم اذا سبوا رجلا كانوا يشيرون اليه لذلك سميت سبابه. العرب اذا الواحد منهم شتم الاخر كان يشير اليه وهو يسب فهل الإصبع سمي سبابة لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها إشارة إلى التوحيد. فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. وفي الرواية الأخرى اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال لنا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والمطر يتحدر من على لحيته. قال وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء وظننا لا نرى الشمس جمعة او قال شمسة اسبوع. فسؤال المطر في زيد المطر لا يقدر عليه الا الله فلا يحل لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه الله. والنوع الثاني منه مثلا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أبدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير أو رقاء، فيقول: يا رسول الله أجبني. فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا أبدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره طرف له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا أبدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره جهة لها سهار، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيئا. ففي هذه الآية استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وفي هذا دليل على وجوب نصرة المظلوم، وأن من ظلم فطلب الإغاثة فيجب على الإنسان أن يغيثه بقدر استطاعته، لأن هذا أيضا خاضع للاستطاعة والقدرة. فلما وكزه موسى عليه السلام فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. وليس في هذا دليل على تبرع العبد من الفعل، ليس في هذا نفي للأسباب كما ذهب إليه بعض المبتدع، قال: هذا من عمل الشيطان، فنفى كسب العبد، وهذا لا يجوز. فمثلا لو أن رجلا زرع حشيشا مثلا أو أبيوت فقبض عليه، فقال: أنا من زرعت؟ إن الله قال: أتزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن الله هو الذي زرع، فلا يقبل منه أبدا هذا القول، لأنه نفى كسب فيه. إنما قال موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، إشارة بأنه الذي يحضر من تحتها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يحضر من تحتها والمنكر. وقال الله عز وجل: إن الله لا يحضر من تحتها. ومثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من تم القتل. فما من نفس تقتل ظلما إلا حمل ابن آدم الأول كفل من هذه السبعة، مع أنه لم يبادر القتل بنفسه، لكن سبب هو الذي تم القتل. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومثله أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن يأتي على الناس زمان فيقول أحدهم: لا نجد الوزن في كتاب الله، فيضل بجزء فريضة أنزلها الله. ألا وهذا هو الجهل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر ورجمت، مع أننا لا نعلم في خبر من الأخبار القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الرجم بنفسه. ما باشر الرجم بنفسه، ولا أبو بكر ولا عمر، ومع ذلك يقول: رجم رسول الله ورجم أبو بكر. كما لو قال الرئيس مثلا: أنا الذي قاتلت وأنا الذي انتصرت، مع أنه ما باشر القتال بنفسه لكن أمر بذلك. فيعدى ذلك للوقت الألم الحاض على ذلك، ولذلك قال: هذا من عمل الشيطان، لأنه نفى سدد فيه في المسألة، وإلا لما استغفر إذن؟ إذا كان هذا من عمل الشيطان وهو لم يعمل شيئا فلما استغفر؟ ولما قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي،

إبراهيم الخوف، هذا الخوف الذي تقدم، وجاءته البشرى يجادله. اعلم أن المرء لا يجادل في الخير إلا إذا كان ذا نفس طيبة وكان عنده من الهدوء والتنمي نفسي ما يحمله على تقويم صيغة الجدال. وذلك لو أن رجلا نزلت عليه غائبة وعذبته العذاب الأليم وفضحته وهو لا يستطيع أن يتركها لعلة من العلل، رضي بالكل المقيم بعلة، إما لأن عليه مؤقت قضاء عالي ولا يستطيع أن يدفعه، وإما لأن أهل المرض أقوياء فسيناله الأذى، وإما لأن هو من هؤلاء فلا يستطيع أن يتركها ذلك إلا من علل، فقام على الكل. فإذا جاءه جائز فاتكى إليه امرأته، قال يا فلان والله استشيره، عند امرأتي كذا وكذا وكذا وكذا، وعند خطب جلوس الخطب. بدليل ذلك حتى الآن لماذا لا تطلق؟ طلق. لماذا أرسله إلى الصلاة؟ لأنه استوى بهذا الكل. تعملت الآية، ولما ذهب عن إبراهيم الغوي الصغار وجاءته البشرى يجادله، لكن ما جادل قبل ذلك وهو في الموت، ماذا؟ ليس في النفس سعة لمثل هذا الجدال، إنما يكفر المرء دائما بالبر والإحسان إذا كان عنده من السلام النفسي ما يجعله يتحمل هذه التوبة. فهذا الخوف من إبراهيم عليه السلام خوف للإله العاد، والكريم يأتيه الضيفان فلما رأى الأضياف لا يأكلون أوجز منه وأنكر أخاه، هذا خوف لا شيء فيه عليه الصلاة. كذلك خاف يعقوب فقال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب. في بعض الإسرائيليات الذي في كتب التفسير أن الله عز وجل قال ليعقوب خفت الذئب على ابنك ولم تنظر إلي لأحرمنك منه 40 سنة، الإسرائيليات كلها لا مقام لها ولا دماء، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به وأخاف أن يأكله الذئب. كذلك داود عليه السلام، وهذا ليس نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. داود عليه السلام في محرابه وحده الباب والنفيذ المغلقه فزعت يتوحد في نفس العالم الشخص، من الذي لا يخاف؟ هذا خوف مني، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به ولا يخجل من ايمانه. وقد هذا الخوف يحمل المرء على أن يتصرف بعنف كما حدث لموسى عليه السلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما موسى عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما موسى عليه السلام جالس في داره قال له ملك الموت أجب ربك، تفضح عينيه فصعد ملك الموت إلى الله وقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه بصره ثم قال له اذهب إلى عبدي فقل له ضع يدك على مثل ثور فلك بكل سعرة مستها يداك سنة، فقال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. فموسى عليه السلام جالس في داره الباب مغلق والنافذة مغلقة، فجأة وجد رجلا في البيت، من أين دخل هذا الرجل؟ وهذا الرجل دخل صائما، الصائم هو الذي يهجم على الناس بالموت أو يهجم على الناس يشعرون. وجد رجلا يصر عليه يقول له اجل ربك، اجل ربك معناها اجل ربك يعني يحمد الفرد. فما كان من موسى عليه السلام الا ان دفع هذا الطالب ودفع الطالب مشروع، حتى لو ادى الامر الى قتل الطالب ناجح، لقوله عليه الصلاه والسلام من قتل دون اهله وماله فهو شهيد. فدفع الطائر جائز مشروع حتى لو ادى الى قتله. فما كان من موسى عليه السلام الا ان تقع عينيه، وهذا حد الذي ينظر في بيوت الناس بغير اذن فضلا عن ان يدخل بقدميه. للحديث الذي رواه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا ينظر اليه وهو في بعض حجر نسائه وبيده مسبق فقال عليه الصلاة والسلام لو أدركتك لطعنت بها في عينيك ولا في ثمن، إنما جعل الإذان من أجل النصر، فإذا دخل النصر فلا إذن، وإن نظر إليه من النافذة بعدين طرق النافذة. ما معنى هذا الكلام؟ إنما جعل الإذان من أجل النصر. فموسى عليه السلام فعل مع هذا الرجل حتى اشترى أن يخطئ عينيه. وكان ملك الموت عليه السلام نزل بصورة لم يعهدها موسى قبل ذلك ولم يعد ذلك قطع عينيه. فلما رد الله بصره إليه ونزل إلى موسى بالصورة التي يعرفها موسى لم يقطع عينيه هذه المرة، ولكن قال ربي ثم ماذا قال الموت؟ قال فلان. فشيء طبيعي أن يرجع داود عليه السلام لما يتصور عليه رجلان المحراب يتكلفان الجدار ويبتدان عليه، ففزع منهم قالوا لا تقف. هذا فزع طبيعي وهذا خوف مني لا إشكال فيه. وهكذا حينما قلت هذا وطولت فيه قليلا لأن من الناس من ظن أن مطلق الخوف يقطع التوحيد واحتج بالآيات فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال فالخوف من غير الله يقطع التوحيد. فنقول هذا الإخبار خطأ، بل الخوف الجبلي الذي ينادي يخاف أن يمر، يخاف أن يقتل، يخاف أن يؤذى، يخاف بالحاج من ظالم، كل هذا شيء جبلي لا يؤاخذ المرء به. لكن إذا كان هذا في العادة صريحا فخاف المرء أن يلاكسه فهذا أيضا لا شيء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ربنا تبارك وتعالى في قصة زيد بن حارثة ونقص الناس والله احق ان تقتاه، فهل يفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هذا خوف طبيعي. رجل يطلق زوجه ابيه ويتزوجه، هذا لم يفعله احد من العرب ولا من الديانات الجاهليه، فكيف يفعله النبي الذي يفقد الناس اللب منه؟ استعظم هذا بينه وبين نفسه وقال في نفسه ماذا يقول الناس اذا طلقت زوج ابني فتزوجتك؟ فيقول له ربه تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الخوف من الله عز وجل له رد، والخوف الجبلي لا يدخل فيه الرئاس، كما سأذكر شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ان اتكلم عن الجزئيه الاخيره انبه ايضا على نموذج اخر من الخوف ورفع بعض المفسرين في خطأ تأويله، وهو خوف زكريا عليه السلام. قال تعالى: زدت ورؤية ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذا نوع من الخوف، وهو خوف عن الديان وليس خوفا على المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أقوى فما أخاف عليكم منافق عليم الكتاب يجادل بالقرآن. أقوى فما أخاف عليكم منافق عليم الكتاب يجادل بالقرآن، هذا من ضد العالمين. فهذا خوف على الدين مثل خوف زكريا عليه السلام. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. كان زكريا عليه السلام يقوم على خدمة الهيثم ولم يكن له عقل، فخاف إذا مات ألا يكون من نسله من يقوم على عبادة الله وخدمته. لذلك تمنى على الله عز وجل أن يرزقه ولد ليرث هذه النسل. وإني خفت الموالي من ورائي ما خاف مالا، لأن الميت إذا مات وخلف الدنيا وراءه يستوي عنده كل شيء. اوعى تكون متصورا أنك إذا مات وأكل الناس حقوق الورثة أنك تشعر بذلك أو تتألم، لا، الذي يبى إذا علمت قوله صلى الله عليه وسلم: إلا معاشر الأنبياء إلى نور ما تركناه فضلا. وكانت الحكمة أن أهل أي نبي لا يرثون النبي حتى لا يشغل أهل الدنيا ويقولون ورثوا الدنيا لأبنائها. فقطع الله عز وجل هذه العلاقة، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. رجل أبو نصراني معه ملايين، أسلم الولد ومات أبوه في الغزو، يحرم الله عز وجل عليه أن يرث من ليمة هيثم حتى يكون إسلامه لله خالصا. لذلك قطع العناء بين أهل الشرك وبين أهل التوحيد حتى يسقط جناب التوحيد من هذه التوابع. فلما قال زكريا عليه السلام: يرثني، والأنبياء لا يورثون مالا إنما يورث العلم، إنما يورث العلم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الذي يورثه الأنبياء كلمة التوحيد. فالذي قال من أهل العلم أن زكريا عليه السلام رفض الناس وقال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إلى نور عام يراد به الصفوف فلا خطر في التأويل، إنما خاف زكريا عليه السلام أن لا يقوم أحد بخدمة الهيئة. ثم نرجع إلى ما قلنا فيه: اعلم أن الخوف من الله من المقامات العلية التي لا يصبر عليها إلا أفراد الرجال، أما الذكر فلا يخافون. قال تعالى عن بعض هؤلاء الفجر: ويخوفهم فلا يزيدهم إلا طغيان كبير. يعني المفروض إذا خوفه من قدر على إيقاع حقوبة مصر ينبغي أن يحتاط، وإنك هو كريم. من قدر على إيصال الحقوق فخوف فلم يخف، هذا إنسان جريء ونخوفه فما يزيده إلا طغيان كبير، وهذا أدعى لإيقاع العقوبة به. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا فضرعوا، يعني لما نجد المصيبة ونجد العقوبة حتى هي بأسه متضرع وجليل وخلاص يقول أنا تبت وأنا تبت عن الله، ده العقوبة نادرة وهو تحسن. فلذلك حقت عليه العقوبة لا يقطعها الله، فما استكانوا لربهم ولا يتضرعون، وكان ينبغي أن يستكينوا ويتضرع بموضع الثلاث. فالخوف من الله من المقامات العليه، وهو سبب لدخول الجنه، كما رواه الشيطان في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رجل ممن كان قبلهم، وقد ورد في حديث عقبه بن عامر، واظن ايضا في ابي سعيد الخدري ان الرجل حديث ابن مسعود ان الرجل كان يعمل نفاسا للقبور، يطلق الجثة، ينزل الصدر، يغلي الكفن، ويطلق الميت عليه. كان رجل ممن كان قبلكم أسرف على نفسه، والإسراف عرفنا الذنب، فلما أدركته الوفاة جمع أولاده فقال: أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أبي. قال: وهذا في بعض الروايات: فلا اعطيكم شيئا من مالي الا اذا نفذتم وطاعتم. قالوا: وما هي؟ قال: اذا انا مت تحرقوني ثم اسحقوني ثم تبقوني ثم ذروني في يوم شديد الريح. وفي رواية قال: فاجعلوا نصفا في البحر ونصفا في البر. قالوا: لم يا أبانا؟ قال: إن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات ونفذوا وقاته أمر الله عز وجل البحر أن يرد ما أخذ، وأمر البر أن يرد ما أخذ، ثم ما قال له: كل فاستوى بشرا. قال: عبدي ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: ربي مقاصدك. قال: أنا قد خفتني فقد غفرت لك. مع أنه لما فعل ذلك أراد أن يعذب الله، وبالغ في التعذيب بأن قال: احرقوني ثم اسحقوني ثم دفوني ثم ذروني في يوم عاصف. كلها يظن أن الله لا يقدر على جمع جزئياته إذا تناثرت، فلولا أنه يريد أن يعزز القدرة إلا أنه في حال غلبة الخوف فقد اقتداره وتذكيره، فبدله بذلك أن يتوب من ربه. فعلم الله صدق خوفه وان كان احمى في تفرده، فلما علم صدق مقاصده منه قال: انا قد جئتني فقد رقبتك. وقد تكرر ذكر مقام الله في القران ثلاث مرات: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمقام الله يعني قيامه ومراقبته عن الناس، كقوله تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي يراقبها ويعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. فقوله تبارك وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي، اي خاف قيامي عليه ومراقبتي له. ذلك لمن قاتل خالد وقاتل عيد ولمن قاتل الله به تجدد هذه مرافقه. ثم نعلم ان هناك خصيصه في الخوف وهي الخشيه، والخشيه اخف من الخوف لان الخشيه عباره عن خوف بعلم، خوف بعلم ان معنى الخشيه، ولذلك فهي اخف من مجرد الخوف. لذلك اختص العلماء، قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله من عباده العلماء. فالخشيه انا هي خوف لعلم لا خوف للخوف، فان مطلق الخوف قد يسبل المرء على ان يرتكب ضد العلم، مثل هذا الرجل الذي قال لاولادي اتركوني ثم ذروني الى اهل الحديث، فظن بجهله انه يعذب ربه ولا يستطيع ربه ان يجمع جزيئات بخلاف الخشيه اينما خوف العلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو قيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن جهمل عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمرو حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا ابي حدثنا جهمل عن ابن بريدة عن يحيى بن عمرو قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في الصدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل ابن الخطاب داخل المسجد فامتلكته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيجن الكلام الي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون العلم القرآن ويتفكرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر كله قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما ظهر الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب كنا وقفنا على هذا الموضع في المرة الماضية وقبل أن أجاوب يعني إلى شرح الحديث أذكر شيئا عن يحيى بن عمر ان ما عرفت به يحيى بن عمر هذا تابعي ادرك عمر ابن عمر وابن عباس وطلع الرويس هنا عن ابن عمر وهو اول من نقص المصحف اول من نقص المصحف ويحيى بن عمر كان المصحف قبل ذلك يكتب بغير إعجاب من اليمن من النقص فهو الذي وضع النقاط على المصحف لم الحجاج ابن الثقفي وكان رجلا فصيحا يستظهر كتاب الله عز وجل ينقل ابو سعيد العراقي في كتاب افكار النحويين البصريين ان الحجاج بن يوسف والباقي الحجاج بن يوسف ده كان رجل غاية البلاغة وحشي الألفاظ وغيرها. فمرة قال يحيى بن يعمر: هل وقفت لي على لحم قط؟ فقال له: إن السمير لا يلحق. والإجابة لطيفة ذكية، مش يقول له أنت لا تلحق، يقول له إن السمير لا يلحق. أمير الأمراء من الأمراء الإنسان الكويس المؤدب لا يلحق، كان عارا وشنارا أن يبطل الأمير في الكلام. زي ناس الأمراء في آخر الزمان، وفي بالك تتكلم لا يقيم لفظا، لأن النوم لم يتأدب، وصلوا إلى الكوافي فصل. إنما زمان كان يربى الولد على سياسة الملك، يربى الولد على عبد الملك بن مروان، أولاد كلهم هشام وسليمان والجماعة دول، يأتي في علماء اللغة الكبار يعلمونهم اللغة، علماء الحديث يعلمونهم الحديث، علماء الفقه يعلمونهم الفقه، ويطلع الولد في الصور بتربي ويعرف الآداب، وإلى جلس في مسجد عز ربه استكتشف جسمه. هو أمير المؤمنين مثلا زي عمر بن الخطاب، كان هو الذي يبطي بين أهل العلم إلى اختلف، مش ما أحسن أسألوا هم يتكلموا هم يقولوا إيه، لا كان هو الذي يبطي. فكان الأمراء قديما علماء، وكانوا أدباء، وكان عندهم دراسة ونقل. مرة المأمون يقول لواحد: ما تأمر من السواك؟ لما تحب كل واحد يستعمل السواك يعني، ما تأمر، ما هو الأمر من السواك؟ قال: افتك يا أمير المؤمنين، افت ما كنت. فقال لآخر: وأنت ما تقول؟ قال: شك يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت. مع أن قول الأول غير مدفوع عن القوارب جاز بسوء، لكن الرجل عنده ذوق، الرجل عنده ذوق، فكان يورثه بالأدب والفطنة والكلام للأولاد. مرة واحد أخذ ابنه دخل على هارون الرشيد، فهارون بالسنة كده جميل، فيقول للولد الصغير: أرأيت أجمل من هذا القدم؟ قال: نعم، الإصبع الذي فيه. فطبعا ما كانش متوقع هذا الكلمة الإجابة الخطيرة دي، طبعا لأنه لو كان راضي أحسن منه يبقى غلط وغلياطة وعيب، يبقى من أجل الأمير المؤمنين اللي هو بيجي تحت المعنى، فلو بيجي له أعرف من ناحية فلانية أو فلان أو كده يبقى غلط وتردد، إنما يقول له على طول على البلاء اطلع الذي فيه. فكانوا ربوهم على الأدب، وربوهم على طمع الكلام. فبيقول له: ألا لحنت؟ قال: إن الأمير لا يلحق. قال: عزمت عليك. وكانوا يعظمون عزائم الإمارة، أو يقول: عزمت عليك، يعني زي ما حلف بالله الولد يقول لكن رد على رد. قال له: نعم. طب قال: في أي؟ قال: في كتاب الله. في كتاب الله. قال: حتى ذلك اصنع. طيب ليه في كتاب الله؟ فقال: أنت تقرأ؟ قلت: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلي، هي أحب، هو حبيب لغاية بس، قال: أحب إليكم. فالحجاج قال له: لا جرم، لا تسمعني أن أبدا ونفاه نفرتا. عشان أنا أمرأة، هو قال له: لا تسمعني أبدا أبدا، عمر لا تسمع مني كلمة غلط بعد النهارده، مش يعني لا ينفيك، ده أنت ما ينفيك. فيحيى بن يعمر كان رجلا يصبر كتاب الله، وكان رجلا عربيا سليم ذكر، فهو أول من نظر المصاحف. لما نزلوا مرتاح حجاج يعني، فلما انخبط مع رجل كده، ايه من يزيد بن مهلك القائد الحجاج لما في يومين مجموعة كده. فأما يزيد بن مهلك بعد الحجاج تقرير من أرض المعركة فبيقول له إيه؟ قل له فعلنا بعلونا كذا وكذا وضربنا عليهم وانتصرنا عليهم ونحن في عروة الجبل وهم في حضيض. فحجاج قال له إيه عروة؟ مالك بن مهلك وهذا الكلام؟ قالوا له اصل يحيى بن يعلى الهلال. قال اذا فهمت الكلام الخطير ده ان واحد يعلم يعمل لكن الحديث المهذب ده قالوا لي ايه عروه اللي عرفت العروه ده بفكرهم بابي يزيد الانصاري احد علماء النحو الكبار وكان انحى هؤلاء الكلام انحى اريد ان انحى من المصنعي مصنعي وانحى من الحويه هو ذا حكم الذي سعيد السيارات يعني يقول ان ابا زيد الانصاري كانت من سعد بن اوس وكان رجلا نحويا ضريعا يرقى لك اعرابيا يوما فقلت له ما المتكفل؟ قال المتنزه قال ما المحطه يعني قال وما المتنزه فغضب الاعرابي غضبا شديدا وقال المحمضي جاء طبعا المحمضي واضح هذا الدم ولذلك قال له يا احمق للمسلم كل سنه محمضي بقى انا دخلت الناس والمدرسه فاتت المحمضي من السلامه للمسلم مع ان المتكافئ رضي الله عنه بالنسبه للاخيره دي فبيقول يقول ان هذا كله وتفصيل كل ده التقيه طبعا المحمدي ده اللي هو المنتفخ البطن ويوصف الرجل التقيه عالي الغضب كذلك محمدي فالصمت طبعا اللي هدايا اصدر عن المساله حته الحوشي الحوشي الصمت غريب فالحكم معه رحمه الله كان اول من نطق المصحف ثم كان من الذين قدموا المصحف لاربعه وأحزاب مع الحجاج بن الثقفي لأن منشور أن الحجاج هو الذي بعد ذلك وقدم المصحف من أحزاب ولا أربع ولا أحزاب وكان اشترك معه في ذلك يحيى بن عمر رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي الله عنه حدثني أبي عمر بن الخطاب وفي هذا دليل على أن المرأة من أهل العلم لو سئل عن مسألة فالأفضل والأوقع أن يذكر دليل المسألة. لأن كان عمر بن عبد الله عمر كان ممكن يلتفت مسألة يقول له لا هذا القول قطع وهذا القول فصيل وهذا قول الخلق لا يعمله لكن بادر عبد الله بن عمر إلى ذكر الدليل بغير شرح منه للدليل واضح قال للمحاسن الكتب على خلاف من قال ان ذكر الدليل فيه تشويش على العام وهذا ما عظم الدليل حقا عظيم ولا خسر الحق القدر ذكر الدليل محاسن الكتب حتى وان كان العامي يسلم موقع الحجه من الدليل حتى لو كان العامي يجب الضوء على الحجة من الدليل لكن ذكر الدليل يعطي قناعة للمجتمع إذا سئلت عن مسألة فقلت قال الله عز وجل فيها كذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا استعظم المستفت أن يطالب هذه الأدلة إلى رأيك إذا قلت له رأيك المجرد حتى وإن كان ملعوبا بالدليل فإن قال قائله فلماذا نرى الأئمة المجتهدين لا يذكرون دليلا في الفتوى؟ يعني الأئمة المجتهدين في الفقه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان بن سعيد الثوري والأوزاعي حاتم الرضوي وهؤلاء العلماء عادة لما نقرأ كلامهم في الكتب لا نراهم يعنون كثيرا في ذكر الأدلة. فنقول المسألة بتخرج على حسب حاجة المستفع، ونحن لم نسترق كلما تريد مسألة أن تعدل الأدلة، لكن كلما أتيت لك أن تذكر الدليل فماذا؟ فإن الأئمة كانوا يبدون الفتاوى المجملة تبعا لحاجة الدليل، لا يريد دليلا لكن يريد الحكم المسألة. فإذا اعترض عليه معترض بدليل يأتي له بدليل أو يؤول له دليلا، فنحن لا يجب علينا هذا الكلام، لأننا ما اضطررنا على المفتي أن يذكر دليل المسألة لكل جهل، ولكن كلما أمكنه أن يأتي بالدليل كان أوقع في نفس المتهم. والغالب على فتاوى الصحابة أنهم كانوا يذكرون الأدلة، وهذا موضع بذلك. لما قالوا له شبهة رد عليه بحديث، قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر الصبر. احمد يقول ان الاوصاف المذكوره في الكلام يتعلق بها الحب، يعني مثلا لو واحد احب ان يتزوج امراه طب يسمع كده اللي بيعمل يقول له ايه؟ قل زوجي ابنك البنت البال العاق الرشيد فلان الفلاني على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الطبق المسمى بيان. طبق الرسل يتصور انها مجرد ايمانه محطوطه كده وخلاص، بنقول له لا، هذه الايمانه كلها اوصاف لو اختل وصف منها فقد العقل. زوجت ابنتك، فلو زوجوا بنت اخوك فسد العقل، لو زوجوا بنت جارك فسد العقل، خلاص؟ ابنتك فلان لو زوجوا اختها فسد العقل، عشان كده ايه؟ لازم تعين اسم بنت تاخدها، بس لو زوجت ابنتك ويكون عنده عشر بنات مثلا تيجي واحده تسعه مثلا واحده عوره وواحده عارجه ولسه معينه، تمام؟ ساعتها بقى انت هتعين بقى. فخلاص لو قلت زوجني احدى ابنتي زي ما قالوا هذا الصالح، اني اريد ان انجحك احدى ابنتي هاتين معين معين، فممكن يقول لها يحدى كده. فكذلك اذا انت كنت زوجت ابنتك ولم تعين اسما ممكن يجيك لاي واحد، وكذلك لكن لو كنت مثلا فلانه فتجد اختها ينفتح العقد على طول وتاخد المهر كله حتى لو دخلت بيتها، خلاص كده؟ زوجت ابنتك فلانه البنت تطلع طيب انفتح العقد، البالغ تطلع لم تحد لتفتح العقل، العاقل تطلع مجنونة وفاهم يلتفح العقل. انا طبعا ما بقولش يا جماعة اخلصوا ها، لان العقل قريب للنساء، عقل النساء قريب، العاقل الرشيد كل دي اوصاف على كتاب الله وسنة رسوله. فلو هو عقد على مدى موسى مثلا وإن عبادة أي حد يستبد العبد له، فدي كلها عبارة عن أوصاف مش مجرد اتجاه محطوطة كده نجاوب بها الكلام، لا. فإذا ورد في الكلام وصف بينبني عليه حب، فهنا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد دوام الشعر فين الوقت الان شديد ففي الشديد دي عمر بن الخطاب كررها مرتين وذكر وقت تاني كمان بياض وسواد فلما يقول لك شديد بياض شديد سواد يبقى اكيد لازم كان عمر بن الخطاب حاجه مهمه جدا وهي التي تعثر جميعا الى استغراب الموت كله وذلك شديد بياض الثياب يبقى لو طلع من بيته جاي على طول والا هو لو جاي لما تدعو عليه كان اتسلف وكان حاجه مسار وكان شعره ده فبقاش اسود شديد السواد من بقى ماضي من التراب والكلام ده يعني رجل ايه يعني تعتبر ومن ذلك يجب على رسول الله على طول فمين ثلاثة نزل ادي معنى شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يعرف هذا السفر كده من ده لو كان رجلك مدنيا من تحت الحضر لعرفناه وشفت النساء يعرف منا احد وصف لها بذكر النكره في مطلع الكلام وذكر النكره في اثبات دين الاسلام ذكر النكره في اثبات دين الاسلام اذ طلع علينا رجل نكره لا نعرفها نكره فبيوصف بكلمة بدر النكرة دي بقوله لا يعرف منا أحد راجل خلاص معقول لأن كلهم كانوا عارفين بعض في الدليل أنا سمعت بعض أهل العلم علماء المملكة يقول أن المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي تحت المسجد النبوي الآن ما عدا أهل العوالي أهل المدينة كلها عبارة عن أبيات محصورة معروفة كل الصحابة يعرفون بعضهم البعض فلما يأتي رجل لا يظهر عليه هذا والسفر ونظيف ومأمدح وآسف تمام وجاء ولا نعرفه هو ده العجب بقى جنب ده بقى فده تأول من عالي العجب والغريب أنه جاء في ذنب جفاف الاعراب يعني الانسان يتكلم بلا احترام ويتصرف بدون احترام الصحابه رضي الله عنهم كانوا يوقرون النبي عليه الصلاه والسلام الى الغد الصبح واذا راوا رجلا يخالط خطاب الادب في حضرته عليه الصلاه والسلام كانوا ينذرون وكانوا يؤذنون والصحابة الذين عاشوا معه عليه الصلاة والسلام تأثروا بأدب القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوقوا قال أنس فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من الثانية يسأل وإنما ذكر العاقل بين أن فهما أو مجنون أي سبب أي كلام يضيع علينا تفصيل أو ضيع علينا كلام تستفيد فهم لكن لو رجل عاقل وجين جده جميلة جده درست في حاجة فيوم نستفيد إذا لو كان محرما علينا يسأله ليه لكم بجواب النبي عليه الصلاة والسلام وتعتبه بأدب السؤال ولذلك كان الواحد يونس إذا سأل فلا يعنف بخلاف الجاهل من البالغ إذا سأل لا يعنف به من لم يستطيع عليه الصلاة والسلام يعني سأل بتأديبه يعني فهذا الرجل بدأت قصته بهذا العدد جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وهذا ايضا كان شيئا مفتتا للنظر لان الجاهل من الكاذبين ما كان يمجد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يسال عنه ليه الحجاج فوق الصحابه كما في حديث عند البخاري وغيره ان رجلا وابن الثعلبه جاء يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايكم محمد؟ لا يعرف. فقالوا هو الرجل الابيض المتكئ. خلاص اذا لم يكن يعرف. فلما راى الصحابه ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل صنعنا لك من برد بهذا يجب عليك اذا جاء الوفود فلم يعد يسال عليه عرض الجزء من برده؟ قال اسكتكم. فصنعوا له من برد من يومها. فهو جاء وهو غريب عن مصر وعرفته عليه الصلاه والسلام ودخل على طول عمل في الشيء الثالث. قال حتى جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد. وفي الاسئله الثالثه استخدمه كادب القران ان جاي داخل ركبتيه على طول ركبتيه وحط ايده على فخذيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وان كان يجوز بين الاقران لكن لا يجوز مع اهل الفضل. فايه حط ايده على ركبتيه كده ويثبت عليها كده ده لا يصنع مع اهل الفضل. وحديث بالنسبه للاقران في الصحيحين فيه ان عروة بن الجاد الشقق الى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح الحديثي قال فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فلما علم المغيرة بن شعبة ان عمه عروة بن الجاد الشقق جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ودلوقتي الصحيحين فتلزم واتى في بيته ووقف على راس النبي عليه الصلاه والسلام على راس الجنب. فكلما تكلم عروة بن مسعود فهذا الصحيح يعني مد لحية النبي صلى الله عليه وسلم في يديه. لما يجي النبي يقول له ايه؟ بقول لك ايه؟ قول ماسك له ايه؟ لحية الجسم. فيقوم عروة يضرب عليه ويقول له اغسل يدك. يبص مش عارف ايه الولد. يعني اللي انت قلت فيسلم تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش برضه لحية النبي صلى الله عليه وسلم على ايده. يقول له اغسل يدك فيبص له لا يعرفه حتى اذا كررها اكثر من مره فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ازعجني تاجر اليوم؟ يعني مثل ما يقول غلط زي يقول تاجر اليوم. ولذلك ما كان يعتبر المكروه من الذي هذا الذي ازعجني تاجر اليوم؟ او مثلا زي ابو لهب ما كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تم تاجر اليوم يعني عليه يوم من اول رد الكنا. فقال فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام وقال هذا ابن اخيه المغيره بن شعبه. قال اي غدر اي ايها الغادر لست تسعى في غدرتك وهل قدمت توبتك انت بالامس؟ وكان المغيره صاحب 13 رجلا من من اهل الجاهليه فشربوا الخمر فسجوا فقام عليه فذبحهم جميعا واخذ اموالهم وهرب الى النبي صلى الله عليه وسلم واتى واعطاه المال بعد ان لم يجاهد سجوا وذبحتهم وسجوا نفسهم وجيت على طول قعد الاسلام. فقال عليه الصلاه والسلام اما الاسلام فاقبله منه واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدره عليه الصلاه والسلام. سيد الاولياء ده العلم الصحيح حبيبه بن اليمان لم يسال بدر حبيبه بن اليمان لم يسال بدر خرج هو وابوه او بليل قريش الى المدينه فامسكوه فامسكوا المقر قريش على خير. قالوا وتوجهون الى المدينه. قالوا لا ندعكم حتى تعطون الميثاق انكم لا تقاتلون معه. فاعطوه الميثاق وذهبوا للنبي فقالوا له عمل فينا كذا وكذا وقالوا لنا العهد والميثاق بدنا نحبوه. فشوف قال لهم ايه؟ قال شو لهم في عهدهم او وقوا لهم في عهدهم ونستعين الله عليهم. فلذلك لم يقاتل حذيفه بن اليمان في بدر ليس انه لم يكن موجودا ولكن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هو لما ادعيه هو الازدياد الازدياد كل يوم بدين لا الزيادة التي لا يزيد لها لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها أصحابه ليس في السنة الشرعية. وفق له بعدين ونستعين الله عليه. فالقصد ان عمر بن الحسين سقط اذا كان يضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجاز ان يكون بين الأنصار لكن لا يكون مع أهل الوفاء بالتبقى معاهد الوفاء يتفق مع كبار السن. يعني ماذا هو الحزب اذا اراد ان يدعو شيخا كبيرا لا اعامله معامله الجن حتى وان كنت فوقه في العلم لذلك احترم سنه واحترم شيخه. هو الرسول تقول عن الحزب يعني اخونا الشيخ الحبيب الشيخ ابو الفرج محمد بن اسماعيل عبد الله يقول مره دخلت مع الشاب 16 سنه 17 سنه لسه حديث عادي بالكتاب وكان اصحابه يتعلم منه. فالمهم دخلوا بالصاله فهم الاثنين فالشاب وجد رجل حاله 60 سنه بنفس الكتاب فاستفع على طول امرائك الغالب ولم تحت بعض وخبرت هاي الوزن والصفحة بس انا بقى جمع هذا الكلمة والجنة قالوا اسمك ايه؟ شوف الله شوف الهلاء يا محمد اسمك ايه؟ قالوا مثلا اي حد قالوا ايه اللي في دجال فلان؟ كان محاولة فلان سلمان في الدجالة فلان الشيخ محمد يقول لي تستحيالي ليس لن يدركه الحياة الولد نمط المعروف ونعم ممكن قبل المدد من واضح لا لكن طريق تفتاة طريق سيئة. هو الولد ده الذي علاه النبي او من يعني الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان منكم منفرين ان منكم منفرين قال الكريم على معصيه كل طرف في اول ما يرد في تحتيه انه يستحي ابدا يرد جمعكم فتجترئ عليه يرد جمعكم فتجترئ عليه. يبقى إذا مسألة التوكيل هذه مسألة مطلوبة في حديث تكلم فيه بعض أهل العلم ومن أبواب بعضه وحسنه الضروب وهو حديث تنزيل الناس منازلهم هو من ضعف هذا الحديث لكن معناه صحيح حتى وإن لم ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تنزيل الناس منازلهم فإن فيه في توكيل هذا الرجل جاء ورسكت مخالفات اول مخالفه مواجهه الشرك ربيته ربيته صلى الله عليه وسلم وحضر عليه على نحيه النبي عليه الصلاه ورد في بعض الروايات فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على ساخني نفسه. يبقى هو لو عمل كده يبقى تأدب بهيئة أهل العلم. إذا لو أعملنا الرواية الأولى هو بالغ في تعمية أمر نفسه حتى لا يقبل أمره هو بين عالم أعرابي ما وعايز تحرمهم كلهم سواء اعراض. طب اعراض ازاي يا عم وانت شديد مرض الصيام شديد مرض الشعر؟ حتى معلم ازاي خالص الروح قد يعني نفسه اعراضي ويعلم امره على ايه؟ اربع دي على الواجب. على الواجب فهي انه وضع يديه على ركبتي نفسه يبقى لي شيئا المتعلم، يبقى هو لازم ادب طلاب العلم في العلم. واحنا بنقول لاخواننا الطلبه ونحن منهم لا يجوز لك ان تخلع دية التلميذ ما دمت تطلب العلم، ولا تزال تطلب العلم ان كان فيك خير الى ان تموت. اول ما يقنع المرء ان هو طلب خلاص بدا النقصان. يبقى مساله ان تتادب مع من تاخذ عنه العلم هذا يفيدك اكثر مما يفيد غيرك. انما يعرف الفضل لنفس الفضل لو الفضل. والامام احمد بن حنبل مع جلاله بعد كان يجلس تحت قدمي عبد الرزاق بن حمام الصنعاني، ولا شك في ان الامام احمد اجل واحفظ وافضل من عبد الرزاق. ابو بكر بن حمام الصنعاني اجلاه اهل اليمن، وهو الذي اعطى اليمن الاول هو معبد النواس الحجاني ابو عروه رحمه الله على الجميع. فالامام احمد كان عبد الرزاق بن جلد هو ابن معين، هما الذين كانوا ايه اعطى اضاعه على طول في الطلب. فكان عبد الرزاق بن حمام الصنعاني يعني يميز هما. ففي المجلس كان عبد الرزاق بن احمد يجلس بجانبه فيأتى ويجلس تحت قدميه ويقول هكذا امرنا ان نفعل معك يجلس. ولم يجلس اقدار احمد ولم يجلس قدره لما تواضع لبيته فرغم انه افضل من بيته. قد يبلغ الطالع الشهوة الطريق ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الفقير. كلام الشوكان لما مشايخه قالوا له بشرح من تقرا الاخبار، تقرا الاخبار بتاع ابي بركات ابن الجميل جد شيخ الاسلام في الجميل ذرية بعضها من بعض، كان ابو البركات كان شيخ الحنابلة وابن عبد الحليم كان شيخ الحنابلة وابن احمد بن ابن الكبير بن ابي الكبير كان شيخ الاسلام. فابو البركات يفترس ومن دخل الاخبار من كلام سيد الاخلاق عليه الصلاه والسلام. فالشوكاني شرحه في كتاب ليل السلطان شرح من دخل الاخبار. فيقول الشوكاني ان مشايخه الحكموا عليه بحيث له ان واحد يعني لسه فلس يخرج الكلمه الكبيره دي يقول ايه؟ فلما كثر الحاح واخواني علي ومش عارف ايه وبرغم كثره مشاكلي ومشقاط ومشفرات ومش عارف ايه قلت امرنا لله وخبر الكتاب الفلاني اروح احكي فلان. هذا غير كده فغدان؟ لا، الكتاب ينهي عن صاحبه. لما تقرا ليلة السلطان تعرف ان انا يعني شغال انا اقول ان مشايخه قالوا له تفعل كذا وكذا وكذا بدات تقدم ردا واخر اخرى وصحيح. وبعدين لما اسالت او قلت قد يبلغ الطالع شأوى الضريع ويعد في جمله العاقلين المتعارف الفقير. يعني انا وان كنت ذا عربي امشي خلف الصف فان شغفت فكم لرب الورى من هرب فاختلف، وان تخلفت فما على اعراض من هرب فاختلف. انا اعرف صحيح وانت وراك اذا سمعتهم كم لرب الورى من هرب فاختلف، وان تخلفت عنهم فليس على اعراض هرب فاختلف. لا معنى الكلام معنى الشكر. فبيقول احمد يبلغ الطالع شهوة الضريح، انت طالع وليس في العلم. هذا يمن الله عز وجل عليه فيكتب الشهوة الضريع غير الكريم. فإن لم يكن لما كنت شهداها يعني الصالح لأجل شهوة الضريع فالأجل الأخرى ويعد في جملة العاقلين المتعاقل مع أنه مش عاقل أحد الرقيع كمان يعني هو متعاقل ورقي كمان. إذا كنا نتكلم من الجماعة من العقلاء من فلان فيعد في كل العقلاء ويقول يعني أنا وإن يعني لقلت بطولة فدخولي في جملة أهل العلم يجعلني منهم ولو على سبيل المجال خلاص. فهنا لو عملنا هذه الرواية وضع يديه على فخذي نفسه فهو تأدب بأدب طلاب العلم. إذا يجب أن يلزم الطالب الأدب إلى أن يرفعه شيخه. فإذا رفعه شيخه فلا بأس أن يطيع من باب الأدب أيضا. مثل مثلا ما كان يفعله قبل الزهير رحمه الله أبو نعيم مع الإمام أحمد بن حنبل ومع الإمام يحيى بن معين. فذكر ابن حبان وغيره أن الفضل بن زهير كان إذا جلس بالتحديد يجلس على دكان دكان مكان مرتفع ويجلس أحمد بن حنبل على يمينه ويجلس معين على شماله. فذات مرة أراد يحيى بن معين أن يختبر حفظ شيخه الفضل بن زهير فكتب أحاديث في ورقة وخلطها بأحاديث غير الفضل كل راوي عرف حديث فهو لا يفهم عشان يعرف بقى الفضل الحافظ ولا ليس الحافظ جاب مثلا 20 حديث في ورقة وكتبهم وخلط الأحاديث بأحاديث ورقة قليلة. ثم قال لأحمد بن منصور الرماني إذا حكم المجلس تناول أبا نعيم هذه الورقة وزاده الآن من حديثه. فأحمد بن حنبل قال ليحيى بن معين يا أبا زكريا أن الرجل الأصل لا تفعل. قال ما قلت لازم أعمل في مالك. وكان يحيى بن معين جريء كان جريء ولذلك كان يقبلون منه. ولما مات تقدم رجل جنازته وقال هذه جنازة الذات بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عيد الرب فقال ما بد فبعد عمل العمليات بلغ احمد القرناني فبعد فصل الفجر احمد الدل الورقه فنظر فيها الفضل تبعت عينه ودارت حدقته الى كشف الملعوب طلع عمل كذا وكذا. ثم سكت الساعه بالستين دقيقه نص دقيقه اي فتره عند هاي. ثم قال لاحد المنصور الرمالي اما انت فلا تجد على ان تفعل ذلك وما هذا فاله لن يفعل هذا ولا يجد الا من عمل هذا. قال ثم اخرج رجله وركته فالقاه من على الدار وقال علي اعمل. فقام يحيى بن معين وفصل جبهته وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحدث انما اردت ان اجرده. فانطلق ابو نعيم مصطبا فقال له احمد قل بس. فقال يحيى والله لرحمته احب الي من احدث. ثم اولاد رب الشيخ العمد اهل الجميل لرحمته أحب إلي من إحلاله. ليه؟ هو تصدر بحفظ الصدر طبعا من العملية كنا بمبدأ كبير وهو أن يسجل شهادته للصدر البيت حافظ ضابط. لنشوف لما مات مسعر بن كيلان رحمه الله مسعر ذات شرط الأعمى وكان رجلا حافظا يحفظ حديثه بالحرف حتى لما سئل احد الراجع عن مسعر ما تقول في مسعر قال مسعر المصحف شفت التعديل الجريدة يعني مصحف مش عايش بنص ديال حرف ديال ليس هذا المصحف لا فلما يقول نسع المصحف يعني يحفظ حديثه كالبن فمن هذا الاختلاف رحمه الله لما توفي هم ماشيين في هذا التعب فالفضل بن قيس أبو العالي اللي احنا بنتكلم عنه ده أم واحد كده قال لهم إيه؟ تلقوني تسألوني عن حديث مصعب ما هو رجل مات خلاص إيه كان البوابة بتاعته ده؟ خلاص اللي نفس حديث مصعب يجيني أنا فكرك الشباب الإيمان لما كان أقول أنا إيه؟ جزيل المحكم وعزيز المرد وكذلك يعني انا الذي يشتكى به جزيل المحدث وعزيز المرجع الجن اللي هو يكون مثلا عمود زينب او نخله او شجره اي جمل جرذان يروح يحب فيه عشان يشتري وكذلك فجزيل المحدث نزل بيجيني بقى يحب فيه معناه ايه؟ أي من أراد أن يستفي بالرأي السديد فليأتني كما يستفي الجمل الأزرق في الفكر هذا الجزائر وعباس المرجب كان العرب لا يحب لها سنة التمر مية مية ومغير عبد الله طبعا نحن لو لفتح بيه بجلبية كده وتجيبوها كده فبقيت عباس المرجب يعني زي سنة المصوان ناس المصوان عارف العرب الآن ويجب أن تتعلم بحرم شرعة الإسلام كما أذكر أي واحد مثلا عصان ولا حاجة إلى بقرة يقول إيه يطلع منها يحلب بتاع يشرب ويوصل إليه طريق فلو واحد مش عايز يتأدي اسم البقرة بتاع الإيه يقول مراد الطبع بتاع الفيل إذا رضى الطبع الفيل إذا معنى ذلك لا لأحد أن يأخذ من لبن هذه النخلة لأنها أرادتها رفض إعلانها إنما إذا أرسل ماشي يده إلى الحق وتركها بلا رضا من أجل على الجهود هي عن ذلك